الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن علم الفقه أشرف من أن ينبه على شرفه. وقد سئل الإمام مالك: ما تقول في العلم؟ فقال: حسن جميل، ولكن انظر الذي يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي فالزمه. وهذا شأن الفقه، والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم، وذلك الفقه، فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. فالفقه كما قال حطاب في ديباجة مواهب الجليل: أولى ما أنفقت فيه نفائس الأعمار، وصرفت إليه جواهر الأفكار، واستعملت فيه الأسماء والأبصار. وهذه مدارسة لمتن أسهل المسالك للشيخ محمد البشار رحمه الله. وقد تميز هذا المتن بسهولة الألفاظ وقلة الحشو والاختصار، إذ إنه يقع في 1159 بيتا في بعض نسخه. وتميز باستيعابه لأبواب الفقه وترتيبه على ترتيب مختصر خليل، وعدم خروجه عن ألفاظ خليل ما استطاع إلى ذلك سبيلا، قد كان بعض الأدباء الظرفاء يسميه خليله. وقد تلقاه العلماء بالقبول، وطبع المتن طبعات من أحسنها التي بتحقيق الشيخ عبد الله عز الدين مسكين، وقد قدم له بدراسة المتن وطبعاته وشروحه وغير ذلك مما يتعلق به. ومن أحسن شروحه شرحان: سراج السالك للشيخ عثمان الجعدي، وزاد السالك للشيخ محمد باي بالعالم. نعم، نسمع المقدمة، تفضل الشيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي قد فرض على الورى توحيده، وحرض على امتثال أمره عباده، وخص بالتوفيق من أراده. ثم الصلاة والسلام تترى على نبي جاءنا بالبشرى، محمد خير نبي أرسلا للعالمين رحمة تفضلا، والآل والصحب وأتباع الهدى، بعد معلومات ربي أبدا. وبعد، إن العلم فرض لزما، كل امرئ مكلف أن يعلم ما أوجب الله من الأحكام عليه في شرائع الإسلام. وإن خير ما اعتنى وشمر له الفتى ما فيه نفع للورى. وقد رأيت حاويا مختصرا، مهذبا للمبتدي ميسرا، الفاضل السهاء إبراهيما، حباه مولاه الرضا المقيما، يدعى بترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالكي. فرمته نظم الرجاء يحصل للمبتدي نفعا وحفظا يسهلا. وربما قدمت أو أخرت، أو زدت أحكاما بها تممت، سميته بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك. وأسأل الله بجاه أحمد وآله الغري بلوغ مقصدي، وأن يكون خالصا لذاته، وموجبا للفوز مع مرضاته، ونافعا لمن حواه أو قرى، أو من وعى أو من سعى أو أمرا، وعصمة من كل زيغ أو زلل، فإنه حسبي عليهم متكل. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. ابتدأ رحمه الله نظمه بالحمدلة والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي من آداب التصنيف. ثم تخلص إلى حث طالب العلم على تعلم ما أوجبه الله عليه، ثم بيّن أنه عقد كتاب ترغيب السالك للسوهائي، ولعله أدرج كلمة المريد في قوله يدعى بترغيب المريد السالك، مع أن اسم الكتاب ترغيب السالك وقد طبع قبل أشهر، لعله أدرج هذه الكلمة ليستقيم له الوزن. وكأنه قصد الإشارة إلى الكتاب الذي عقده ولم يرد أن يذكر التسمية التي وضعها له المؤلف، وبين بعد ذلك الدافع له على عقده، وأنه حاو للفقه مختصر مهذب محرر ميسر، وبين مقصوده من نظمه وهو تحصيل النفع للمبتدئ والتسهيل، وبين منهجه وأنه على نسق منثور، لكنه ربما قدم أو أخر لفائدة رآها أو لضرورة، لأن النظم يحكم الناظم، وقد قال ابن المرحل: فالمرء قد تنتابه الضرورة فتصحب النفس بها مقهورة، تصحب أي تنقاد. ثم ذكر أنه زاد أحكاما تمم بها مباحث الكتاب، ثم ذكر ما سماه به، فقال: سميته بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالكي، ثم ختم بالدعاء الذي سمعناه، ولو أنه قال: أسأل الله بحب أحمد صلى الله عليه وسلم، لكان توسلا بعمل صالح، والتوسل بالأعمال الصالحة من التوسل المشروع بلا خلاف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب أقسام المياه وما يرفع الحدث. وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار إنما باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير، وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر، فطاهر مستعمل في العادة كالشرب والطبخ خلى العبادة، وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه، وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. هذا كتاب الطهارة، والطهارة في اللغة هي النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية، فالطهارة المعنوية طهارة القلب من كل ما يكرهه الله سبحانه وتعالى، وأما الحسية وهي المقصودة هنا فهي عند الفقهاء نوعان: النوع الأول طهارة الحدث، وهي الوضوء والغسل وما ينوب عنهما وهو التيمم، هذه طهارة الحدث. والنوع الثاني طهارة الخبث، وهي إزاءة النجاسة عن محمود المصلي وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه، إزاءة النجاسة عن محمود المصلي من ثوب أو غيره كحزام أو حبل أو سيف يحمله، إزاءة النجاسة عن محمود المصلي وبدنه ومكانه الذي يصلي فيه. والطهارة شرعا صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث، صفة حكمية يستباح بها ما منعه الحدث أو حكم الخبث. والحدث هو المنع المرتب على الأعضاء كلها أو بعضها، المنع المرتب على الأعضاء كلها هو الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والمنع المرتب على بعض الأعضاء هو الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء. والخبث عين النجاسة، الخبث عين النجاسة. قال رحمه الله: باب أقسام المياه وما يرفع الحدث، أي والماء الذي يصح أن يرفع به الحدث. قال: وكل ماء نازل من السماء أو نابع من أرض أو جار إنما باق على أوصافه أو غير من أرضه أو ما عليه قد جرى أو مكثه فمطلق طهور. مطلق طهور هذا خبر قوله وكل ماء، كل ماء نازل من السماء من مطر أو برد أو ثلج فهو مطلق طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أو نابع من أرض، أو نابع من أرض كالآبار والعيون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أنا أتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قاله في بئر بضاعة. قال: أو جار نما ما جرى على وجه الأرض من بحار وأنهار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أو جار نما، نما هذا تتميم للبيت، باق على أوصافه فلم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. أو غير من أرضه، كأن يتغير بالطحالب التي فيه فهذا لا يضره. وكذلك المغارة وهي الطين الأحمر، هذا لا يضره. أو ما عليه قد جرى، كأن يتغير بالكبريت وهو حجر أصفر يتغير به الماء له رائحة، أو بالزرنيخ وهو كسابقه. أو مكثه، المكث يتغير به الماء، طول المكث يتغير به الماء، ويسمى الماء الآجن أو الآسن، يسمى الآجن والآسن، فهذا لا يضره التغير، الماء الذي تغير بالمكث لا يضره هذا التغير. ومثله في الحكم المتغير بصدأ المواصير والبراميل فهذا لا يضره. قال: فمطلق طهور يصح منه الشرب والتطهير. يصح منه الشرب فيستعمل في العادات من شرب وطبخ وعجن، والتطهير فيستعمل في العبادات، يتوضأ به ويغتسل به وتزال به النجاسة. قال: وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا كالسكر، فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خلال العبادة. قال: وإن يكن مغيرا بطاهر ينفك عنه غالبا، أي يفارقه في غالب الأحوال، كالسكر، ماء تغير بسكر أو بلبن أو بزعفران أو بدهن أو بسمن أو بعسل أو بصابون، هذا الماء الذي تغير بطاهر ما حكمه؟ قال: فطاهر مستعمل في العادة من طبخ أو عجن خال العبادة، يستعمل في العادات لكنه لا يستعمل في العبادات. فمن توضأ بماء تغير بلبن فإنه لا يصح وضوءه، من اغتسل من الجنابة بماء متغير بلبن لا يرتفع حدثه، وكذلك إزالة النجاسة. فإن حكم الخبث باق لا يرتفع إذا استعمل ماء متغير بلبن مثلا، لكنه يستعمل في العادات، يستعمل في الطبخ والعجن والشرب، ولا يستعمل في العبادات، فلا يستعمل لوضوء ولا غسل ولا لرفع حكم الخبث. قال: وإن أشيب لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس نجس حكمه. يقول: إذا أشيب أي خولط لونه أو طعمه أو ريحه بالنجس، إذا تغير الماء بنجاسة فما الحكم؟ قال: نجس حكمه، يطرح لأنه صار نجسا، فلا يستعمل في العبادات من وضوء أو غسل أو إزالة نجاسة، ولا في العادات من شرب أو طبخ. قال خليل: وحكمه كمغيره، يعني أن الماء المتغير بما يفارقه غالبا حكمه كمغيره، يعني إذا تغير بطاهر فالماء طاهر غير مطهر، وإن تغير بنجاسة فالماء متنجس. والمعول عليه في نجاسة الماء إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة، المعول عليه هو الإجماع الذي نقله غير واحد من العلماء. ورد حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. والحديث ضعيف، ضعفه الأئمة، والمعول عليه هو الإجماع. قال رحمه الله: وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. وكره ما استعمل أي كره ما إن استعمل ما هنا مقصورة من ماء. وكره ما استعمل في رفع الحدث، يعني يكره استعمال ماء يسير في رفع حدث قد كان استعمل أولا في رفع حدث. الماء اليسير يكره استعماله في رفع حدث إن كان قد استعمل أولا في رفع حدث. والمراد بالمستعمل في رفع الحدث ما تقاطر من الأعضاء أو غسلت فيه، هذا المقصود. أما لو أنك اقترفت منه وغسلت الأعضاء خارجه فهذا ليس بمستعمل في رفع الحدث، لا يأخذ هذا الحكم. هذا الماء تصح الطهارة به لأن الأصل بقاء الطهورية، هذا الماء الذي استعمل في رفع الحدث تصح الطهارة به لأن الأصل بقاء الطهورية، لكن إذا وجد غيره كره استعماله، محل الكراهة إذا وجد غيره، أما إذا لم يوجد غيره فلا كراهة. وهذا الماء من قسم الطهور، هذا الماء من القسم الأول من قسم الطهور. قال كما قليل لم يغيره الخبث، كما إن قليل لم يغيره الخبث، الماء القليل وهو ما كان قدر آنية الغسل للمغتسل وآنية الوضوء للمتوضئ إذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه على مشهور المذهب لا ينجس. لماذا؟ لأن المعتمد أن الماء لا ينجس إلا بالتغير. إذا كان كثيرا وحلت نجاسة فيه ولم تغيره لم يكره استعماله، لكن إن كان قليلا وقد حلت فيه نجاسة ولم تغيره كره استعماله مع وجود غيره. هذا قوله كما قليل لم يغيره الخبث، الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يكره استعماله مع وجود غيره. لماذا يكره؟ لأنه متى تيسر لك أن تفعل ما لا خلاف في إجزائه فهو الأولى، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقد قال جماعة من الفقهاء من غير المالكية بأنه يصير نجسا بهذه النجاسة القليلة التي حلت فيه مع أنها لم تغير، فالخروج من الخلاف أصل عند المالكية. هذا قوله وكره ما استعمل في رفع الحدث كما قليل لم يغيره الخبث. طيب هنا مسألة، توضأ رجل بماء متغير بالطحالب، هل يصح وضوءه؟ نعم يصح. أحسنت. طيب استعمل زيد ماء في رفع حدث يتوضأ به مثلا، وأراد عمرو بعده أن يتوضأ به، فما حكم استعمال عمرو لهذا الماء؟ يكره. أحسنت، يكره مع وجود غيره. وما نوع هذا الماء؟ هل هو طهور أو طاهر أو نجس؟ طهور دكتور. أحسنت. الماء طهور. أحسنت، الماء طهور، بارك الله فيكم. ماء سقط فيه شيء من العسل فتغير به، فجاء شخص جنوب واغتسل بهذا الماء ثم صلى، هل تصح صلاته؟ لا تصح لأنه لم يرتفع حدثه، فهذا الماء يستعمل في العادات دون العبادات. أي ماء تغيرت رائحته بسبب طول مكثه، هل يصح الوضوء به؟ نعم يصح، مع الكراهة أو دون كراهة؟ لا، بدون كراهة. نعم، أحسنت. طيب ماء كثير جار على الأرض غير مجراه طعمه أي غير وجه الأرض الذي يجري فيه غير طعمه، ما حكم استعماله في الطهارة؟ جائز. نعم جائز. أحسنت بارك الله فيكم.